مقتطفات من أجمل التلاوات والتي سجلت من صلاة التراويح بصوت الشيخ ناصر بن علي القطامي. آيات من الذكر الحكيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان مقتطفات من أجمل التلاوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آيات من الذكر الحكيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله. مقتطفات من أجمل التلاوات وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون آيات من الذكر الحكيم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. مقتطفات من أجمل التلاوات كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. آيات من الذكر الحكيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. مقتطفات من أجمل التلاوات ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن